الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: زوجتي تعمل في تجارة ملابس الأطفال، يقول: وأنا وأصدقائي نقوم بتجميع الصدقات وتوزيعها على الفقراء في صورة أطعمة أو ملابس أو غير ذلك، فهل يجوز أن أشتري من بضاعة زوجتي مقابل أن تجعل لنا خصما خاصا على هذه الملابس؟ الحمد لله رب العالمين. نعم، لا بأس بذلك إذا كانت حاجة الفقير تقتضي شراء الملابس له، لأن من الفقراء من إذا أعطيتموه الصدقة فإنه يصرفها في غير مصارفه في غير مصالحه وضروراته التي يحتاج لها، فإن من الفقراء من يكون أخرق، إذا وجد المال في يده صرفه في أبواب أخرى وترك الأبواب الذي يضطر أو يحتاج لها. فإذا كان الفقير محتاجا إلى الطعام وأخذتم مالا واشتريتم بمال الصدقة الطعام الذي يحتاجه، أو كان محتاجا إلى اللباس واشتريتم من اللباس ما يحتاجه، فإن هذا عمل طيب حسن، لا سيما إذا كان هذا الفقير أخرق لا يحسن التصرف في المال كعادة كثير من الفقراء هداهم الله. وسواء كان هذا الشراء من دكان زوجتك أو من دكان آخر، المهم أنه لا تراعي زوجتك من أجل زيادة الثمن، فإن هذا لا يجوز، فإن الصدقة في يدك أمانة وعليك أن تحرص على إيقاعها مواقعها. وبما أنك تقول إننا إذا اشترينا من دكان الزوجة فسوف تجعل لنا خصما زائدا على الخصم الذي في السوق، فلا تتعدى دكان زوجتك وفقك الله، واشتري منها دائما، لأن هذا أدعى لتوفير شيء من مال الصدقة وأكبر تغطية لحاجة الفقراء والمساكين. والخلاصة أن شراءك من دكان زوجتك لا حرج فيه ما لم يكن ثمة موحابات بزيادة السعر. والأمر الثاني أن الفقير إذا كان محتاجا إلى المال إذا كان محتاجا إلى المال لشراء ملابس، ويغلب على ظننا أننا إذا أعطيناه المال فلن يشتري به ملابس، فنتولى نحن شراء الملابس له. وإذا كان يريد طعاما ولكن يغلب على ظننا أننا إن أعطيناه المال لن يشتري به طعاما، فنتولى نحن شراء الطعام، وهكذا، والله أعلم.